عرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والتابعين لهم بإحسان لا يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء جزاه الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب قدر الجزية. الجزية الذي تؤخذ من إيش؟ من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب إذا أحبوا أن يكونوا يدخلوا بلادنا واستأمنوا معنا واشتغلوا في بلادنا، نعم، فنأخذ منهم الجزية، نعم، ويكونوا تحت مراقبتنا، ونعينهم إذا أراد إنسان أن يحاربهم، نعم. طيب. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال حدثنا هذا شيخ يروي عن شيخ، تلميذ يروي عن شيخ، شيخ عن شيخ، شيخ عن شيخ، ينظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافرا. من كل حالم، حالم يعني بالغ، يأخذ من كل حالم دينار في السنة، دينار من أهل الكتاب الذين هم، لأنه كان في اليمن في يهود، كانوا يهود إلى زمن الإمام يحيى، إلى أن جاء فلسطين وذهبوا إلى زي ما ذهب اليهود واجتمعوا في فلسطين معهم، الآن في يهود من اليمن، لكن ما يعرفوا اللغة حقتهم، لغة أمريكا، يتكلمون بالعبرانية، اللغة اليهودية التي كانت أول، اليماني يعلمها الولد والأمريكان يعلمها الولد، ويجتمعون باللغة العبرانية، نعم. طيب. هذا حديث حسن. قال الإمام رحمه الله: أراد بالحالم البالغ احتلم أو لم يحتلم. البالغ يعني إذا وصل 15 سنة، سواء أنزل خرج منه مني أو لم يخرج، ويكون بالغ بالسن، وقد يكون يبلغ بإيه قبل 15 بإنزال المني، فسمى بالغ، واحد من الاثنين، إما بهذا وإما بهذا، نعم. والصغير ما يأخذ منه شيء، نعم. والمعافر نوع من الثياب يكون باليمن. نعم، معافر، الثياب المعافرية نسبة إلى محل معافر تصنع فيه، نعم. وفيه دليل على أن الجزية إنما تكون على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان، نعم. وكذلك لا تجب على المجانين ولا العبيد، وأقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة، ولا يجوز أن ينقص عنه. وفيه بيان أن الدينار مقبول من الغني والوسط والفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، ولم يفصل بين الغني والفقير مع تفاوت الناس في الغنى والفقر. وإلى هذا ذهب الشافعي، وله قول آخر أنه لا جزية على الفقير. وذهب أصحاب الرأي إلى أن على كل موسر 4 دنانير، وعلى كل متوسط دينارين، وعلى كل فقير دينارا. أهل الرأي عن الأحلام، نعم. طيب. وقال ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. يعني أن الغني يأخذ منه إيه 4 دنانير حسب قوته غناه وفقره، نعم. ويجوز أن يصالحهم على أكثر من دينار، وأن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على أهل الجزية، نعم. ويبين عدد الضيفان من الرجالة والفرسان. من الرجال اللي يمشوا على رجولهم، والفرسان اللي يركبون على الفرس، يعني كم ضيفوا، كم كذا وكم كذا، نعم. وعدد أيام الضيافة، ويبين جنس أطعمتهم وعلف دوابهم، ويفاوت بين الغني والوسط في القدر دون جنس الأطعمة. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صف النصف في صفر والنصف في رجب. حلة يعني ما عندهم دنانير، يأخذ ذلك من البضايع، من البضايع حلة، لأن لما نقول رأس يعني رأس البفدة يعني الطاقة، هم جموها هناك حلة. نعم طيب. يؤدونها إلى المسلمين وعارية 30 درعا و30 قوسا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون فيها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كانت باليمن كيد ذات غدر، على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس. بيعة البيعة هم ما يسدوا فيها لإيه؟ اليهود، لأن اليهود ما يصلي في عندهم ما يوجد صلاة إلا في البيعات، عند اليهود دينهم على أنهم لا يصلون إلا في البيعات، البعيد دي عندنا نقول المساجد. نعم. وأما نحن حيما أدركتك الصلاة تصلي، لو كنت في البر تصلي في البر. نعم. وهذه من فضائل أمة محمد. نعم. ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. نعم. يعني ما نقول لهم أسلموا، لأنهم اتفقوا معنا على الجزية ويبقوا على إسلامهم، ما نفتنهم ما نغيرهم عن دينهم، يبقوا على دينهم ويكونوا تحت حمايته، إذا جاء إنسان يؤذيهم نحاميهم نحملهم. نعم. والمراد بالكيد الحرب، وفيه بيان أن العارية مضمونة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعرت من إنسان مش من ثاني شيئا قدر أو ثوب استعرت منه، بعد ذلك لما تأخذه منه وحصل عليه تلف أو سرق، فيجب عليك أيها المستعير أن تضمنه بالقيمة أو تشتري له بدل واحد يتفق معه العارية مضمونة. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة 300 دينار كل سنة. أيلة يتجيب أيلة في نهاية الذي الآن هي عاصمة اليهود، عاصمة الإيه؟ اليهود. كانوا اليهود كانوا يسلموا للمسلمين، يسلموا الجزية. شوف والآن نحن كيف وضعنا الآن؟ الآن هم أقوى مننا لأننا غيرنا ديننا وما اتبعنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام. نعم. ولا يغشوا مسلما، ولا يغشوا مسلما، يعني لا يفعلوا غشا في مسلم. نعم. إذا وصلنا أنهم غشوا مسلم وحاربوا من يجازيهم. نعم. وروي أنهم كانوا يومئذ 300، كانوا عددهم يعني. نعم. وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير. هذا الذي أخذ به يعني. شوف الناس يظن أن الإمام أبو حنيفة ليس عنده دليل، ما يتأدبوا مع العلماء مع أسيادنا. نعم. يقول لك من فين أخذ أبو حنيفة؟ الشافعي يقول دينار. نعم. بحسب الدليل الذي تقدم عن سراقة. نعم. واليوم أبو حنيفة أخذ عن هذا رضي الله تعالى عنه. العلماء الأئمة 4 مسلحون، كل منهم بدليله رضوان الله تعالى وأسجاده. نعم. طيب. وعلى أهل الورق 40 درهما. أصحاب الذهب يأخذ منهم 4 دنانير، لأن الدينار ذهب، وأصحاب الورق بكسر الإيه؟ كسر الراء، هذا أصحاب الفضة. نعم. مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة. أصحاب الورق كم؟ 40 درهماً. 40 درهماً يعني كل 10 بدينار. نعم. مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. نعم. ولو صالحهم على خراج ضربه على أراضيهم يجوز إذا لم ينقص في حق كل حال من عن دينار. يعني أقله دينار، أقل الجزية دينار، وأكثرها إلى 4 دنانير. نعم. ولا يجوز أن يصالحهم على عشور زروعهم وثمارهم لأنها مجهولة. نعم. وقد يعني ما يدري الزرع هل يصلح، الثمرة تصلح أو لا تصلح، قد يأتيها سموم يقتلها، قد ما تأتي مطر قد ما تنعدم. نعم. وقد تصيبها وقد تصيبها الآفات. وقد تصيبها تصيب الزروع الآفة. نعم. فلا يحصل منها ما يبلغ أقل الجزية إلا أن يشرط عنها إن لم تبلغ أقل الجزية أكملها. وإذا استنكفوا عن اسم إلا إذا شرط عليهم قال لهم شو إذا كان هذه الزروع حقتكم مثلا ما وصلت 4 دنانير نعم فأنتم تزيدوها. نعم. وإذا استنكفوا عن اسم الجزية فضعف الإمام عليهم الصدقة فجائز. استنكفوا يعني ما رضيوا قالوا لا. طيب وهو أن كل صنف من المال يجب على المسلم فيه حق الله حق لله تعالى فيأخذ منهم من ذلك المال ضعف ما يأخذ من المسلم. كما أن المسلم يؤدي الزكاة المسلمين دحين هذول أهل السوق اللي بيعوا يشتروا الحكومة ما تأخذ منهم الزكاة نعم لأنه في دائرة عندنا دائرة يسموها دائرة ليه هناك كانت المالية دائرة الزكاة والدخل يأخذون على الايه على على التجار. نعم. كل دكان يسلم كذا كذا معروف عندهم. نعم. إذا طلبها الإمام الزكاة طلبها الإمام يجب علينا أن نؤديها للإمام ولا نفرقها بأنفسنا. لكن الحكومة حقتنا جزاها الله خير سادت عننا مثلا أنت عندك فقراء عندك أقارب عندك كذا تعرفهم وهم يا جزاهم الله خير بيقولوا مش جزاهم الله ما ما ما ما بيحدموا لكن إذا طلبها الإمام وقال هاتوها يجب علينا أننا نعطيها. خذ من أموال صدقة الله تعالى يقول للرسول خذ من أموال صدقة تزكيها كل بلاد تزكي على فقيرها كل بلاد تزكي على فين على فقيرها. فالآن حكومتنا جزاها الله خير بتقول لنا هؤلاء الأفغان بيجاهدوا في سبيل الله ولا عندهم يورونا في التلفزيون يورونا الفقراء يورونا أبناء الأيتام جزاهم الله خير اللي في أفريقيا يريدون أن يحننوا قلوب الناس حتى يقوموا بالإيه بالزكاة ودفع إلى هذه المجاهدين لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء جزاهم الله خير حكومة أو بالزيد جزاهم الله خير من عندها. نعم. فيأخذ منهم من ذلك المال ضعف ما يأخذه من المسلم فيأخذ من 40 شاتين نعم ومن 50 من الإبل شاتين ومن 30 من البقر تبيعين. نعم. ومن زروعهم ثمن. معنى تبيعين الحصير الذي يتبع أمه في المرعى يسمى تبيع الذي يمشي وراء أمه في المرعى يسمى تبيع. نعم. ومن زروعهم وثمارهم الخمسة ومن الدراهم والدنانير ما للتجارة نصف العشر ومن الركاز 50 ومن لم يكن له منهم شيء من جنس مال الزكاة أخذ منه أقل الجزية. روي أن عمر بن الخطاب أقل الجزية دينار أكثرها 4 دنانير. نعم. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رام نصارى العرب على الجزية. رام رام ضاد رام راء ألف ميم إيوة ضاد رام رام راء ألف ميم راما. نعم. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رام نصارى العرب على الجزية. فقالوا نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم. نعم. ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة. فقال عمر رضي الله عنه هذا فرض الله على المسلمين. قالوا فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية. فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة. كلم هذا يوقظ من المسلمين لا يوقظ منكم وأنتم تقولوا عرب لكنهم باقين على كفركم. نعم. باب سقوط الجزية عن الذمي إذا أسلم. شوف الإسلام كيف كان كان يده العليا وكانت الدولة العثمانية كانت زي البعبع وكانت الدول الفرنسية كلها تخاف من الدولة العثمانية تخاف لأن الدولة العثمانية لو نادت وقالت يا أمة الإسلام الجهاد كل الناس تقوم ما حد يقعد أبدا المسلم ما يقعد أبدا فين تقول الجهاد في سبيل الله يرمي بنفسه كانوا يخافوا على أن الدولة العثمانية تقول يا الجهاد وإن شاء الله يقوم الجهاد إن شاء الله لا أنا أقول الجهاد إلا يقوم في هذه السنة القريبة. لأن اليهود طغوا في فلسطين وعاملوا أهل فلسطين معاملة بمثل إلا يقوم المسلمون يقوم الجهاد. الجهاد يقوم إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدم نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب أحكام العتق، وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرخ إذا طار واستقل. وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرخ إذا طار واستقل. إذا طار يعني إيش معنى الفرخ؟ يعني ولد الحمامة، ولد الطائر، ولد الطائر يعني إذا ربى الله على الجناحات طار ثم إيه عتق، يعني على أنه استقل بنفسه وصار يطير بنفسه. نعم. وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى. أنت تشتري العبد المملوك، بعد ذلك تقول له أنت حر لوجه الله، فأنت استقل بعد ما كان أنت محتوي عليه ولا يفعل شيء إلا بأمره، أصبح مستقل خلاص، يبيع ويشتري تماما فما عليك، خلاص أنت لك الثواب من الله سبحانه وتعالى، أصبح هو مستقل حر. لو قتله إنسان حر يقتلونه، أصبح حرا، خرج من ملكه واستقل من ملكه. نعم. وخرج بآدمي الطير والبهيمة ولا يصح عتقهما. فصار العتق لا يكون إلا في الإيه؟ إلا في الآدمي. بعض الناس يقول لك والله أنا عتقت الطير الفلاني عشان ينزو على غنم الناس، فأنا عتقت الحمار. العتق ما يجوز، العتق لا يكون إلا في الآدمي، لا يكون في الإيه؟ في الحيوانات. نعم. ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر. وفي بعض النسخ جائز التصرف في ملكه. نعم. فلا يعني يصح أن يكون الذي يعتق يكون رجل ليس عليه أمر، ليس عليه من يأمر عليه من فوقه، يكون جائز التصرف، لا يكون سفيه ولا يكون محيور عليه، فإذا أعتق وقع العتق. نعم. فلا يصح عفق غير جائز التصرف كصبي ومجنون وسفيه. هؤلاء معنى السفيه حين السفيه في الكتب مستفيد اللي يتكلم بالبداءة، السفيه الذي ما يعرف يبيع ويشتري، يشتري شيء أبو خمسة يشتري بعشر، وأبو عشر يشتري بعشرين، هذا يسمى سفيه. والآن سفيه يحجر على ماله، يحجر على إيه؟ ولا تدوا السفهاء أموالكم، يحجر على ماله. كثير من عندنا هذا المصري دحين مسكين صاحب الأوقاف، هذا واحد من أولاده، هذا كان عليه عماشة، ذاك حاطينه عليه عماشة أبو عين كريم الله يرحمه، أسعد ما كان يتصرف، لأنه أشتكوا الورثة حقونه أخوانه، أشتكوا قالوا هذا بيضيع المال، فالمحكمة حكمت عليه على أنه يعطوله في اليوم مثلا 100 ريال مصروف، ما يبيع ولا يشتري ولا شيء، هذا مصروفه باليوم. وكان ذاك يراقبه، كان الله يرحمه عماش، كان يعني موسى عليه من جهة القاضي. نعم. طيب. وقوله ويقع بصريح العتق، مو كذا الحكم بس كذا، لابد يكون أقاربه، يكون الأقارب يقدمون فيه، يقول هذا بيضيع مالنا، بيضيع مالنا، كان مع أخوان ولا مع أبناء يقدمه، يقول على أنه هذا بيضيع المال، بيشتري كذا، فالحاكم يجيب الشهود، نعم، يقولوا نعم هذا بيضيع المال، كذا يشهد الشهود فيحجر عليه، يعطوا له مصروف كل يوم بيوم. نعم. وقوله ويقع بصريح العتق كذا في بعض النسخ، وفي بعضها ويقع العتق بصريح العتق. فإذا قال الشخص سواء كانت مرأة أو رجل لمملوكها أنت حر لوجه الله، أو للجارية المملوكة أنت حر لوجه الله، خلاص أصبح إيه؟ حرا، خلاص. يقول والله أنا أضحك، نقول له خلاص ثلاثة جدهن جد، الطلاق والعتق والإيه والهبة. نعم. طيب. واعلم ان صريحه الهبة، لكن بدل الهبة، الهبة لا يجوز ان ترجع فيها بعد القبض. قلت له خذ، فاخذ منك، قلت له هذه لك خذها، اخذها، يقول له رد، فلا، يقول لك انا قبضته، لكن قبل القبض يمكن، ما دامت هي فتر يمكن أن ترد، لكن بعد القبض ما يمكن أن ترد خلاص. نعم. واعلم أن صريحه الإعتاق والتحرير، وما تصرف منهما كأنت عتيق أو محرر. خلاص إذا قاله أنت عتيق أو أنت محرر أصبح إيه؟ هذا صريح للطلاق الصريح، الطلاق والفراق والإيه في القرآن الذي جاء في القرآن طلاق وفراح وإيه إيش فيه طلاق تلبقون أو شرحوهن. نعم الثالثة إيش كمان عندنا في الثلاثة؟ طيب إحنا جينا كده. طيب ولا فرق في هذا بين هازل وغيره. شوف بين هازل وغيره والله أنا أضحك أنا أضحك قلت له خلاص يا سيدي أنا خلاص تلفظ بقول أنت حر خلاص. ومن صريحه في الأصح فك الرقبة ولا يحتاج الطلاق والفراق والسرح. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أو أنت مفارقة أو أنت مشرحة خلاص هذا طريق تلقى وقعت تلقى واحد. نعم. ومن صريحه في الأصح فك الرقبة ولا يحتاج الصريح إلى نية. فككت رقبتك فككت كذلك الصريح، الصريح لا يحتاج إلى نية. نعم يبغى يجيبنا الكناية. ويقع العتق أيضا بغير الصريح كما قال والكناية مع النية. الكناية لابد تكون مع النية، وأما الصريح لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. إذا قال وأنت حر أو أنت معتوق خلاص يقول والله أنا ما نويت نقول له خلاص يا أبويا جد ثلاث جدهن جد وهذلهن جد. نعم. فقول السيد لعبده لا ملك لي عليك هذا الكناية. إذا قال السيد لعبده لا ملك لي عليك فإن نوى أن العتق فيكون عتقا حرام عليه يرجع، وإذا بس يعني أراد أن مشكلة يسوي مع العبد فبيع إلى نيته يرجع إلى نيته. نعم. فقول السيد لعبده لا ملك لي عليك لا سلطان لي عليك ونحو ذلك هذا يسمى بالكناية، لابد أن يكون مع النية. زي الرجل لما يقول لزوجتي غضي وجهك عني أو روحي ببيت أهلي فإن نوى بها طلاق وقع طلاق، وإن لم قال لا أنا أخوفها فيقع بحسب نيتي. لا يظلم نفسه لا يظلم نفسه. نعم. وإذا أعتق جائز التصرف بعض عبد مثلا أعتق عليه جميعه. إذا كان واحد رجل غني قال لعبده أنت ربعك حر ربعك حر نقول وذهب العبد الى القاضي وقال للقاضي ان ان ان سيدي اعتق ربعي وهو غني، ماذا يحكم القاضي على على على, على الغني؟ يقول له هذا العبد كله حر كله حر. طيب اعتق عليه جميعه موسرا كان السيد ام لا. موسرا كان السيد أو لا معينا كان البعض أو لا. أسود سيدي في قبري أو لا أقرب الحاشية يجوز أقرب الحاشية أو لا. ها قوله موسرا كان السيد أو لا أي أو لم يكن موسرا. أيوة. لأن الفرض أن جميع العبد له بخلاف ما إذا كان له شرك فيه فقط فإنه يشترط فيه أن يكون موسرا كما سيذكره المصنف بقوله وإذا أعتق شركا له في عبد وهو موسر صار العتق إلى باقيه. لحين العبد إما أن يكون العبد كله لواحد، فإذا كان العبد كله لواحد وقال له أنت بعضك حر عتق كله عتق إيه؟ كله. وإذا كان العبد مشتركا بين نفرين واحد منهم أعتق نصفه قال أنت نصفي حر نصف الذي يعتق أنت حر بقي حق مين؟ الشريك حق الشريك. فننظر إذا كان الذي أعتق النصف غني نقول يجب عليك أن تعطي شريكك النصف الآخر ويكون العبد حرا. ليه؟ لأنك أوقعت الضرر بمن بشريكك. شريك من يشتري نصف العبد؟ ما حد يشتري نصف العبد. دليل اللي يشتري نصف العبد إذا كان يبغى يعتقكم عليه، لكن ما حد يشتري يعني فوّد على غريمه رأس ماله، فنغرمه إذا كان هو غني على أنه إيه يسلم الباقي لشريكه، قيمته لشريكه النصف الباقي يقوم في ذلك، كم يسوى النصف وليش ونعطي له. وإذا كان فقيرا لا، هذا عند الشافعي وعند أبي حنيفة رحمه الله، ولو كان فقيرا يعتق نصيبه، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله نقول للعبد أي أنت اذهب وأنت حر واشتغل وجيب حق الكرج حق كله أعطي للشريك إذا كان الذي يعتق فقيرا. نعم. أما الشافعي يقول لا، إذا كان فقير يبقى النصف حق صاحبه على ما هو عليه إذا كان فقير، وأما إذا كان غنيا يطالب الغني بإعطاء الذهب، وإذا لم يكن غنيا لا. وابن حنيفة يقول لا، العبد يكون حرا ويطالب العبد بشراء الباقي، سوي كرجة للعبد، نقول سوي كرجة اشتغل وكمل حريتك. نعم. طيب. وإذا اعتق جائز التصرف بعض عبد، مثلا اعتق عليه جميعه مسرا كان السيد أولى، معينا كان البعض أولى، هذا إذا لم يكن معه شريك. نعم. وإذا اعتق وفي بعض النسخ اعتق شركا أي نصيبا له في عبد مثلا، أو اعتق جميعه وهو مسر بباقيه، صار العتق إلى باقيه. إذا كان غنيا يطالب الشريك، يطالبه يقول له اديني حق نصيبي أنت. نعم. صار العتق إلى باقيه أي العبد، أو صار إلى ما أيصر به من نصيب شريكه على الصحيح بقدره، مثلا يعني يقدر يشتري عتق نصفه، ويقدر وعنده فلوس أن يشتري نصف حق الباقي، يصير يعتق منه 4 إلا ربع، 3/4 ويبقى الباقي على لمن لشريكه. نعم. وتقع السراية في الحال على الأظهر، وفي قول بأداء القيمة، يعني متى يكون حرا؟ حين ما قال له، من حين ما قال له أنت حر، سرد الحرية. وبعضهم يقول لا، حتى يسلم القيمة، حتى يسلم القيمة، يسري لإيه؟ حتى يسلم القيمة للشريك. من متى يكون حرا؟ حينما تكلم قال له أنت حر، نصيبي حر. فإن كان غنيا نعم اختلفوا، من متى يبتدي العتق؟ يسري من حين العقد، حينما قال له أنت حر. وبعضهم قال لا، حتى يسلم الباقي، حتى يسلم ما لشريكه. فإذا سلم لشريكه الفلوس يكون في ذلك الوقت حرا. نعم. وليس المراد بالموسر هنا هو الغني، بل من له من المال وقت الاعتاق ما يفي بقيمة نصيب شريكه، فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته، وأن استصواب يليق به، وأن سكنى يومه، وكان عليه علم اعتق قيمة نصيب شريكه يوم اعتاقه. يعني يقوم في ذلك اليوم، لذلك يقوم. نأتي بأصحاب المعرفة ونقول هذا العبد كم يساوي؟ قال 500، يصير نصيبه كم؟ 250. ومن ملك واحدا من والده، تم الكلام دحين في المعتوق الأجنبي، دحين شرع يتكلم إذا الإنسان أعتق من يقرب له. انتبه. ومن ملك واحدا من والديه أو من مولوديه أتق عليه بعد ملكه، يعني عبد، هذا أبو وهذا ابن عبيد. نعم. هذا الأب هذا الابن اشتراه إنسان وقاله أنت حر، أصبح الولد حر، أعتقه من اشتراه. هذا الذي اشترى الأب ما اعتقه، بقي الأب مملوكا. هذا الله سبحانه وتعالى فتح عليه وأصبح عنده مال، تاجر، اشترى أباه. من حينما يقول أنا اشتريته، هذا يكون حرا خلاص من العقد. لا يجزي وارد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتق عليه. ما تجازي والدك أن بحسب التربية ولا بحسب الولادة إلا إذا وجدته مملوكا فاشتريته فتكون تكافئه في الايه؟ تكافئه في الثواب، لأن التعب الذي تعبه والدك في الولادة وكذا ما تجزيه إذا وجدته مملوكا فاشتريته فعتق عليه. نعم، من حين ما يقول أنا اشتريته خلاص الأب يقول أنا حر خلاص. نعم، لأنه ما يمكن نخلي الأب تحت الابن سجين. طيب، كذلك لو اشترى ابنه. طيب أمشيها. من ملك واحدا من والديه أو من مولوديه عتق عليه بعد ملكه، سواء كان المالك من أهل التبرع أو لا، فصبي ومجنون. نعم، حتى لو كان المشتري صبي، حتى لو كان المشتري مجنون، وكيل اشترى. نعم. فصل في أحكام الولاء، وهو لغة مشتق من الموالاة، وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عن رقيق معتق. والولاء بالمد من حقوق العتق وحكمه أي حكم وحكمه أي حكم أي حكم الولاء بالولاء. يعني يقول على أن الإنسان إذا اشترى عبدا واعتقه، اعتق العبد سيده واعتقه سواء كان رجلا أو كان امرأة، نعم، بعد ذلك العبد أصبح تاجرا ولم يتزوج ولم يكن عنده أهل، لا أب ولا أم ولا أحد، مرة مقطوع ولا عنده زورة ومات، هذا المعتوق مات عنده والد، من يرثه؟ من أعتقه، لأنه من عليك بالعتق فهو يرثه.